قصص عربية. جيرلوغ وغريثري. في قديم الزمان عاش ملك وملكة وولدهما الصغير في مملكة سعيدة، ولم يهتم سوى بابنهما. ولكن في ليلة ما تغير كل شيء حينما هجم تنين على القصر وخطف الأمير الصغير. طار التنين مسرعاً للابتعاد عن المملكة، ولكن قائد جيش مملكة الجبال قام بإيقافه. طار التنين لإنقاذ نفسه تاركاً الأمير الصغير، فأخذه القائد للملك. من أنت أيها الفتى؟ ومن أين أتيت؟ أنا من بعيد، أنا أدعى غريثاري، والدي هو ملك جولاند. هذه المملكة بعيدة جداً، سنرسل لوالدك أنك بأمان هنا، أما أنت فمرحب بك. شكراً يا مولاي. ملك الجبال أرسل العديد من الرسائل إلى ملك جولاند، وفي كل مرة كان التنين يخطف من يحمل الرسالة. وبعد 10 رسائل لم يجد أي رد من ملك جولاند. قرر ملك الجبال أن يتخذ الأمير كولد له. هذه فكرة رائعة يا سيدي. الأمير الشاب رائع، وسيصنع مستقبلاً باهراً لمملكتنا. وكان للقائد ابنة تدعى جيرلوغ، كانت جميلة ولطيفة وتعرف بعض السحر. أصبحت هي والأمير صديقين، وبمرور الوقت أحبا بعضهما البعض. عزيزتي، ألا يجب علينا إخبار والدينا ونتزوج؟ فكر مجدداً يا غريثاري، أنت أمير وعليك أن تتزوج أميرة. تعرفين، أنا لا أفكر هكذا، وأبي مثلي. أنت ملكة قلبي الوحيدة، ولن أتزوج غيرك. ملك الجبال وقائد الجيش كانا سعيدين بهذا، وخططا زواجهما في وقت قريب. لكن هذا ليس ما حدث. ألقى التنين تعويذة على المملكة، واختطف جيرلوغ وغريثاري. أخيراً احتجزتك أيها الأمير. ما الذي تريده؟ أحتاج لابن ملك، ولد في ليلة كان القمر فيها مكتمل، وأضحي به في النار ليصبح التنين الذي لا يقار. وأنت من أحتاج، والآن سأقوم بالتضحية بك في النار وأصبح التنين الأكثر قوة في العالم. فقط حررني أيها التنين الجبان، وسأريك ماذا سأفعل بسيفك. حقا، حسنا. قاتلني. غريثاري، لن تصمد أمامه في القتال، سيحاربك بالسحر. انظر، على الطاولة يوجد رماد سحري، أحضره لي بينما تقاتل، ثم حررني من القيود وابقى قريباً وسأتولى أمره. نفذ الأمير ما طلب منه، أعطاها صندوق الرماد وبقى قريباً. استخدم التنين سحره وأوشك أن يصيب غريثاري به، لكن جيرلوغ نثرت بعض الرماد فاختفى كهف التنين، ووجد نفسيهما في وسط المحيط، وتحول غريثاري وغيرلوغ إلى حوتين. وضرب التنين ضرباً مبرحاً حتى توقف التنين عن القتال وانتهت المعركة. وخرجا كلاهما من المحيط مرهقين للغاية، وعادا إلى طبيعتهما. ماذا حدث هناك؟ التنانين لا تحب المحيط، ونقل القتال إلى المحيط كان السبيل الوحيد للانتصار. ولكن إلى أين سنذهب؟ أين مملكتنا؟ على الجانب الآخر من العالم. أقرب مكان من هنا هو جولاند، مملكة والدك. حقاً؟ وكم تبعد؟ يمكنني إيصالك في الحال إذا وعدتني بشيء. لك ما تريدين. مهما حدث لا تتوقف لشرب الماء، إذا فعلت ستصيبنا مصيبة. وق هذه معك لحمايتك من أي شر، ولا تفقدها أبداً. إذا فقدتها ستنسى أمري وستتزوج وستلقي بها عروسك. أنا لا أفهم. إذن مهما حدث لا يجب أن أشرب الماء، وإذا فعلت ستصيبنا مصيبة، ولا يجب أن أفقد هذه للأبد، وإذا فعلت سأنساك حتى أتزوج وتلقي بها عروسي. أي عروس يا جيرلاك؟ وكيف يمكن أن أنساك؟ يجب أن أتزوجك أنت فقط. هناك طرق غريبة للسحر، فقط افعل ما أقول رجاءً. بالتأكيد سأفعل ما تريدينه تماماً. لن أغيب كثيراً. سأنتظرك هنا. نثرت جيرلوك بعضاً من رماد السحر عليه، وفي الحال وجد نفسه أمام بوابة مملكة جولاند. هذا هو القصر، يجب أن أدخل في الحال. وبينما تبدو البوابة قريبة، إلا أنه لا يصل إليها مهما صار طويلاً. وبدا وكأنه صار لساعات وقطع مسافة طويلة، ولكنه لا يصل للبوابة. كان الجو حاراً، وشعر جريثاري بالتعب والعطش، ومن شدة عطشه نسى كل ما وعد به جيرلوك، حتى سمع صوت تدفق المياه فاتجه نحو الصوت. آه، بدون هذا الماء كنت سأموت. أهذا أنت يا بني؟ أبي، أجل، إنه أنا. أوه، يا عزيزي، افتقدناك للغاية. وأنا أيضاً يا أمي. لقد عدت، هيا إلى القصر ولنحتفل بعودة ابننا العزيز يا أمير مملكة جولاند. كان هناك احتفال ضخم بالمملكة، وبما أن جريثاري فعل كل ما حذرته جيرلوك منه، شرب المياه وفقد قلادتها، نسى أمرها وأمر مملكة الجبال. وانتظرته جيرلوك لعدة أيام، لكن عندما لم يعد توقعت ما حدث. أميري العزيز نسى أمري، ما الذي يمكنني أن أفعله الآن؟ الحياة غريبة ومتقلبة، أوقات جيدة وسيئة، ولكن اليأس ليس الاختيار الأفضل. وبعدما سمعت نثرت بعض الرماد على نفسها وتبعت خطى الأمير جريثاري، فوجدت قلادتها وأخذتها، ثم دخلت المملكة وبدأت البحث عن عمل. أنا هنا للبحث عن عمل، هل يمكنك مساعدتي؟ أوه أجل، تبدين شابة ذكية. نحتاج شخصا مثلك لرعاية الحيوانات، يمكنك فعلها إذا أردت. بالتأكيد، فقط أريني ما تريدين وسأفعله من أجلك، أؤكد لك. حسنا إذن، هيا بنا. أخبرتها ما يجب عليها أن تفعل، وسرعان ما أتقنت جيرلوغ ما تفعله. وكانت أسرة المزارع سعيدة بهذا. كانت تقوم جيرلوغ بتنظيف الحظيرة، وتأخذ الماشية لترعاها في الغابة، وتمسك برباطها وتبقيها آمنة، وكانت تصنع السروج بنفسها، حتى أتى فارس لشراء سرج من صنعها، وأصبحت مشهورة في المملكة. وفي يوم كان الأمير جريثار يتنزه في الغابة، وكانت جيرلوغ ترعى الماشية. بدأ هذا السرج يهترئ. هل يمكنني مساعدتك؟ حسناً، يبدو أني أحتاج لسرج. إذا جئت لمكان عملي سأصنع لك سرجاً. حقاً؟ أنت صانعة السروج المشهورة في المملكة؟ لم أكن أعرف أنني مشهورة، ولكنني أصنع السروج. جريثاري لا يذكر أي شيء عن جيرلوغ، وذهب معها لمكان عملها، حيث صنعت له سرجاً جديداً في الحال. تفضل، هذا سرجك. شكراً، إنه ممتاز. بكم أدين لك؟ حسناً، إن كان عليك أن تدفع فقط عدني. في حال أنك تزوجت ستدعوني إلى الزفاف وتخصص لي مقعداً قريباً منك. حسناً، إن هذا طلب غريب جداً، لكن أنا أعدك أن طلبك مجاب. أتظن أن الأمير عليه الزواج من أميرة؟ هذه هي العادات. في الواقع سأذهب للمملكة المجاورة لأجد الأميرة المناسبة ضمن 7 أميرات. شكراً على السرج. في اليوم التالي ذهب جريثاري للمملكة المجاورة، وكما هي العادات اختار العروس الأجمل على الإطلاق. سيقام الحفل في جولاند. كانت الأميرة التي اختارها الأمير سيئة الطباع، وسرعان ما اكتشف أنه ليس معجباً بها. توقعت مني السفر بهذا القارب؟ هذا القارب البشع؟ هذا ليس قارباً، إنها سفينة، وكيف كنت تتوقعين أن تكون؟ لو علمت أن ذوقك بشع لما وافقت على الزواج منك. هيا لنتحرك. وصل الأمير والأميرة إلى جولاند، ولكن مزاج الأميرة لم يتحسن. أنت لديك قصر صغير يحتوي على 1000 غرفة. كم من الغرف تريدين؟ إنه بشع وصغير. وسرعان ما أقاموا الاحتفال، وكما وعد جيرلوغ تمت دعوتها وتخصيص مقعد قريب لها. وغضبت الأميرة لهذا. من تلك التي تجلس على طاولتنا؟ إنها صانعة السروج الشهيرة. ماذا؟ أسمحت لها بالجلوس على طاولتنا؟ أحسني التصرف. كيف تجرؤ؟ يبدو أنني تسببت في مشكلة، ربما علي الرحيل. لا، لقد وعدتك. فقط اقبل تلك الهدية، ارتدي هذه القلادة وستكون قد وفيت بوعدك. بالتأكيد. لا يجب أن تفقد هذه القلادة. وإذا فقدتها ستنسى أمري حتى تلقي بها عروسك بعيدا. سترتدي هذه القلادة البشعة. جيرلوغ، جيرلوك، إنه أنت. أخيرا تذكرتني. أجل أجل، أنا آسف جدا، أنا لم أتبع تعليماتك. ما الذي فعلته؟ ماذا يحدث هنا؟ أولا دعوت هذه البشعة إلى حفلنا، ثم خصصت لها مقعدا، وبعدها ارتديت تلك القلادة. هذا مهين وفظيع. حسنا يا عزيزتي، إذا ظننت نفسك مهانة في هذه المملكة البشعة وهذا القصر البشع، فعليك إعادة التفكير في هذا الزواج. أوه أجل، أنا أود العودة لأبي في الحال. أوه، أنا لا أريد هذا الزواج بعد الآن. ربما سينفطر قلب ولدي، لكنني سأقوم بإرسالك إلى مملكة والدك بسفينتنا البشعة على الفور. حسناً، هذا جيد، لا أحد هنا سيفتقدها. لكن من هذه الفتاة؟ حب حياتي يا أمي، ومن أعادتني إليكم حياً. وأخبر الأمير والديه كل شيء عن مملكة الجبال. ولكنني لست أميرة. من قال أن على الأمير الزواج من أميرة؟ يجب الزواج من أجل الحب، وأرى أنكما تحبان بعضكما. أرسل ملك جولاند دعوة لملك الجبال وقائد جيشه، وأقيم حفل زفاف ضخم لجيرلوك وجريثاري، وفرح الجميع للغاية ولن يفترقا أبداً، وعاش جيرلوك وجريثاري في سعادة أبدية.